السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو إن شاء الله إحنا استأذننا الأستاذة مشيماء إن إحنا بس ننوه عن أمر ممكن يكون مهم يعني إن شاء الله بالنسبة لنا جميعا، ألا وهو إن شاء الله سوف تقوم دورة قريبا، يعني تكاد تكون متخصصة يعني في القرآن والقراءات، وستقوم على إن شاء الله دراسة بعض المتون وبعض المنظومات، يعني إن شاء الله من بداية المتون القراءات من بدايتها، ما التحفة ثم الجزرية ثم الشاطبية ثم الدرة ثم الشاطبية ثم الطيبة، يعني بحيث إن هي تكون مرتبة ترتيب منهجي، وإن شاء الله في كل نهاية مد هيكون إن شاء الله في إجازة من الشيخ، وسيطالب الجميع إن شاء الله يعني بمحاولة إتقان وضبط قراءة هذه المتون. وفي الجانب الآخر سيكون هناك مجلس آخر في أثناء برضه، لأن هي دورة إحنا بنقوله هنحاول إن إحنا نجعلها دورة متشابكة متكاملة، هيكون هناك مجلس للشيخ إن شاء الله هيقوم على التفسير هو الأصل، فالشيخ إن شاء الله سوف يربط بالقراءة التفسيرية الموجودة ببعض علوم القرآن الأخرى. نعم نعم نعم فإن شاء الله الشيخ هنتركه، يعني إن شاء الله هو شيخ معانا، فهتركه يوضح النقطة اللي هو عايز يقوم بيها في مسألة مجلس التفسير لأن هو أدرى بها. الأمر الثالث هيكون هناك مجلس آخر في نفس الدورة في الناحية اللغوية، إن شاء الله سندرس مع الشيخ عبد العزيز الفيومي اللغة، هندرس نحو إن شاء الله برضو بطريقة منهجية هو اللي هيحددها، وإن شاء الله برضو لو وإن شاء الله هيكون هناك درس فقه مع أخ كريم، يعني الشيخ قد تكلم معه. ان شاء الله يعني احنا عايزين بس الاخوه ان شاء الله يعني يجتهدوا معنا ان هم يعني يتمكنوا من الحضور، يعني حتى يعني نجتهد في ان احنا نوصل لهم ما نستطيع، وسوف يستفيد الجميع ان شاء الله من المدرسه اجازه سنديه بجانب علم ودرايه بالعلم الذي يتعلمه ان شاء الله، وان شاء الله هترككم مع الشيخ، والشيخ ان شاء الله ان اراد ان ينوه عن المجلس التفسيري فسنسمع منه إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للأسف إن المفسر يعني لا يأخذ في الاعتبار القراءات، فالقراءات هي توضح أصول الفقه، توضح الفقه، توضح التفسير، فلابد من إن ربط هذه العلوم ببعضها مع النحو مع الصرف مع كل هذا. فان شاء الله عايزين نعمل دوره يعني بحيث ان احنا وجبنا متخصص يعني في الحديث، مثلا جبت الدكتور شهاب وراجل موافق، جبت في اللغه الاستاذ عبد العزيز، وفي الفقه الشيخ محمود، يعني بحيث ان احنا واحنا نتعلم القراءات ونربطها بقى بكل هذه العلوم. كلام دوره يعني نامل ان يكون فيها استفاده للجميع. وحضور ان شاء الله. طيب نكمل بقى علوم القران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سوره الشورى، اول خلاف بين حفص وشعرى، حاميم الاماله لشعبه، ويميل حروف حي طهر من حروف اوائل السور، وحفص يفتحها فيقرا شعبه حاميم، وحفص حاميم. الخلاف الثاني آية 5، ينفطرن شعبة يتفطرن حفص، وما حفص حمزة وكساء وخلف وابن كثير والمدنيان وابن عامر، يتفطرن من تفطر، وينفطرن شعبة ومعه أبو عمرو ويعقوب، وهذا من انفطر، انفطر يعني تفطر، انفطر يعني انشق، اذا السماء انفطرت انشقت، و يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخرج الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وهنا هنقرأ الآية ونعرف يتفطرنا من تفطر والتجديد للتكرير وللتكثير، أما انفطر على عكس ذلك. والفرق هول الموقف يعني دعوا للرحمن ولد هذا شيء يتفطر منه سبط الأرض ولا ينفطر انشق ولا يتشقق كثرة التشقق. فنقرأ الآية أولا إن شاء الله آية 5 سورة الشورى. تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن. حفص. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. يبقى ينفطر ده من فطرة ويتفطر من تفطرة. وقلنا حفص معه حمزة وكساء وخلف وابن كثير والمدنيان وابن عامر شفع عن دون عم. وفي الشاطبية حلى صفوه ولا ومعه يعقوب بشعبة معه يعقوب وابو عمرو بصريين. خلافه الثالث 20 نؤته بالإسكان لشعبة وبالصلة لحفص والصلة لتقوية هاء الضمير لأنها ضعيفة وزادت المبنى زادت المعنى وده ليشمل كل الناس يعني. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. شعبة بالإسكان ومعه طبعا حمزة وأبو عمرو وأبو جعفر وهشام بكل فضل الطيبة وحفص يقرأ نؤته منها بالصلة وجدت المبنى جدت المعنى على حسب يريد حرث الدنيا كل يغني على ليلاه أو كل حسب ما يريد يعني. من الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب ولكن يعطي الآخرة لمن أحب. يقرأ حفص ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يعطي الدنيا لكن ليس له في الآخرة نصيب. يعطي الآخرة لمن أحب. الخلاف الرابع آية 25 تفعلون يفعلون والخطاب الغيبة للالتفات. وطبعا مع حفص حمزة وكساء وخلف ورويس بخلف. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. حفص. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وخطاب الغيبة للالتفات. يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويعلم ما تفعلون أنتم. خطاب الغيبة للالتفات. سورة الزخرف أول خلاف حاميم سبق نظيره حيميم شعبة وطبعا معه مع شعبة حمزة كساء وخلف وابن زكوان وطبعا التقليل لورش وابو عمرو والباقي كحفص حاميم بالفتح. الخلاف الثاني آية 15 ومنفرد بها شعبة جزء بالضم اتباعا وطبعا جزء أبو جعفر وحمزة إذا وقف عليها وجزء بالنقل والباقي كايه كحفص جزء والاسكان تخفيفا. ايه 15 وجعلوا له من عباده جزءا حفص وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. جزءا جاءت مرتان هنا وفي الايه وفي البقرة كان على كل جبل منهن جزءا وفي جزء مقسوم في الحجر وشعب منفرد بالثلاثة بالضم اتباع. الخلاف الثالث ينشأ ينشأ فتح الياء واسكان النون وتخفيف الشين مع الإخفاء ينشأ طبعا حفص ينشأ وحفص معه حمزة وكساء وخلف. يقرأ شعبة أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. حفص وما حفظ كسر خلف أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هو يتكلم عن التوحيد فيقول كفار قريش جعل له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين كفر واضح بين. ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين هم ادعوا ان ربنا نسب الجن وخلف الملائكه والملائكه بنات الله نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى واسطى ربنا وربنا. هذا يعني توحيد لكن في خلل في توحيد الاسماء والصفات توحيد هم اعطوها الله لكن يعملوا وسيط يقول هذه بنات الله وجعلوا بينهم من الجنة نسبة والملائكة بنات الله نعبدهم لقربنا الله زلفى وسموها بقى إناسا الملائكة سموها اللات والعزى ومناة أصلا يعبدوها ليقربونا ليتقربونا بها إلى الله. فهذا شرك. فيرد الله سبحانه وتعالى أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين تلك إذا قسمتهم ضيزا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا الأنثى يعني ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم شهدوا خلقهم لأنهم فعلا إناثا ستكتب شهادتهم ويسألون يسألون على هذا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. يعني لو شاء الرحمن ما عبدناهم هذا إيه اسمه اسمه إيه تلبيس حق باطل. لو شاء الرحمن لو شاء الله ما عبدناه أم أتيناهم كتابا من قبله فهم بهم مستمسكون يعني معهم كتاب بذلك معهم دليل على ذلك بل قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. وهذا كلام باطل ولا ينفع ولا يجوز ولا يصلح به جدال وحكم. المهم الآية التي معنا هذا الذي اتخذتموه ليكون شفيع لكم عند الله أو نعبدهم ليقربونا الله زلفى وقلتم عنهم إناثا فالإناث يدوبك تنشأ في الحلية تتحلى بالحلي وعندما تأتي في خصام غير مبين لا تستطيع أن تبين بل تستحي فإذا كنتم تأخذون يعني أحد الجدال والدفاع عنكم تأخذون الذكور تأخذون الإناث التي تنشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين لا تعرف الجدال ولا تعرف الخصام والكلام تستحي ولا تتكلم وتتحرك. احنا كلام طبعا كلام ايه تهكم وسخريه بهم لانهم لا يعقلون ولا يفهمون. فكيف تاخذون الاناث لتشفع لكم وتقربكم الله؟ الناس ينشا في الحلية او ينشا في الحلية ينشا هو ينشا يعني اما هو ينشا من صغره الناس تتحلى بالحلي او ينشأها احد يا اما هي تتحلى يا اما احد ايه ينشأ مبني الفعل مبني المفعول. فلا يجوز هذا الدليل ولا يجوز هذه الادله في انكم تعبدوها لتقربكم الى الله. الخلاف الرابع 24 قال قل بضم القاف وحذف الالف لانها فعل امر، وهذا ايضا من باب الالتفات، يعني قل اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم، قل يا محمد انا جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم، اباءكم يعبدون اصناما ويفعلون افعالا لا تليق، فلما ترد عليهم بهذا يقول ان بما ارسلتم به كافرون، او قال اولو جئتكم الرسل الذين سبقوكم يا محمد قالوا لقومهم هذا، فقالوا ان بما ارسلتم به كافرون كقومكم فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبه المكذبين، اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه في الزبر، يعني كفار قريش يكون على الله خير من هؤلاء الذين اهلكناهم عاد وثمود ولوط وقوم لوط وهكذا اطلاق. نقرا لشعبه بالمناسبه حفص وابن عامر فقط هو الذي يقولون قال، اما الباقي يقرا قل كشعبه، قل اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. حفص ومعاذ بن عامر قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. يبقى قل وقال من باب الالتفات أو من باب إياك أعني واسمع يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. الخلاف الخامس آية 33 وآية 34 لبيوتهم ولبيوتهم، فبالكسر لشعبة وما هو حمزة وكسر وخلف وابن عامر وابن كثير وقالون، والباقي كحفص عن حمى جلة في الشطبية وكان دين صحبتهم بلا في الطيب. 33 و34 ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يقرأ حفص لبيوتهم بالضم والكسر لمناسبة الياء. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يعني لولا الناس تضل ولولا الناس أن تكون أمة واحدة لجعلنا الكافر في أحسن حال، لجعلنا الملك في الرفان سقفا وفضة ومعارج عليها يظهرون والبيوت أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، كنا جعلنا الكافر في احسن حال حتى لا يكون له في الاخره في نصيب، ونقول له اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها في اليوم تجزون عذاب الهون عذاب الحوان، لكن الناس تضل، فان الله اعطى الدنيا لمن احب ومن لا يحب ولكن اعطى الاخره لمن احب. ثم لكل ذلك لما تعطى الحياه الدنيا والحياه الدنيا فانيه وبالنسبه للاخره تبقى لا فرق، ثم الاخره عند ربك لمن للمتقين، فيكفيهم ايه كما قال عمر عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهابان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساده محشور وحصير أصلا في جنبه يعني وحجرات صغيرة وقصيرة. هذا رسول الله، هذا حبيب الله، وكسرى وقيصر. أفي شك أنت ابن الخطاب؟ قال صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت ابن الخطاب؟ هؤلاء القوم عجلت لهم إيه؟ طيباتهم. نعم نعم. والآخرة عند ربك للمتقين. الخلاف السادس جاءنا زاد ألف بعد الهمزة للتسنين. طبعا جاءنا وحده فرادة كما خلقناكم أول مرة، أما جاءنا شعبة والمدنيان وابن عامر وابن كثير حكم صف عم در امدد همزه جاءنا امدد همزه. أما في الشاطبية قال حكم أصحاب قصر همزة جاءنا، وكان أولى أن يقول وحكم أصحاب قصر همزة جاءنا، لأن يعني جاءنا هو القصر. فكثير من الناس يقعوا فيها جاءنا بالقصر بأجينا نسمن. المهم وهو يتكلم على من يغفل عن ذكر الرحمن العشاء الليلي، من يغفل عن ذكر الرحمن يغفل عن ذكر الرحمن ويعمى عمى ليلي عن ذكر الرحمن، يعمى بالليل يعني عمى وفي الليل ظلام على ظلام. يقيد الله له شيطانا فهو له قرين يلازمه، ماذا يفعل معه القرين؟ وإنهم لصدهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يضلله ويجعله يحسب أنه مهتدي. حتى إذا جاءنا وحده أو جاءنا هو القرين قال للقرين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أنت والقرين. طبعا كل منا له قرين، حتى أنت رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعلن عليه فإيه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، الذي أنقذ إيه ظهرك أتعبك صلى الله عليه وسلم. نقرأ لشعبة ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حفص حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ونبه على إذ ظلمتم إضغام الكل، ولا أقول في الإضغام إذ ذل ظالم، إذ ذل بعدها ذل أو بعدها ظاء تضغم قولا واحدا. ونبه على إن من يعش على ذكر الرحمن ولم يقل ومن يعش عن ذكر الجبار أو المنتقم، وكان السياق يعني يجوز أن يقول من يعش عن ذكر الجبار والمنتقم. طبعا حتى لا يفهم واحد أن أنا أخطئ القرآن، لكن أقول لك افهم سبحان من هذا كلامه وإن الله في السعد. شوف سبحان الله تعالى لو قالوا من يعش عن ذكر الجبار والمنتقم يعني يسير السياق، لكن يقول من يعش عن ذكر الرحمن يا أخي ده رحمن تغفل عنه، ده رحمن بك، ده عمل لك معقبات بين يديه يحفظونها من أمر الله، عمل لك يا أخي ده رحمن، رحمن بك في الدنيا ورحمن بك إن شاء الله في الآخرة إن أنت أخلصت النية. فيا أخي لا تغفل عن ذكر الرحمن ولا تغفل عن ذكر الرحمن، لا تغفل إنه رحمن. الخلاف السابع أسورة أساورة فتح السين وزاد ألف بعدها أسورة آية 53. أسورة وأساورة مفرد جمع والتأنيث لذات الصفة. أسورة وأساور وأساورة آية 53. وحفص طبعا معه يعقوب والباقي كشعبة. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين حفص: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة. طبعا الكلام من فرعون مصر يتهكم على سيدنا موسى بعد أن قال الله من نريه من آية اللي هي أكبر من أختها، طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد، وأخذنا آل فرعون بالسنين جدب الكفاف والقحط ونقص من الثمرات. كانوا يقولون: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. ولكن بعد أن يكشف الله عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ينقضون عهدهم. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي منكم مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ يعني هل هذا دليل؟ طيب بعد أن حدث ما حدث وجاء السحرة وقبل السحرة قال لهم: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ تأمروا بإيه؟ هل هذا ينفع أن يكون إله؟ تأمروا بإيه؟ ثم جعل أهلها شيعة، هل هذا ينفع أن يكون إله؟ ثم كثير من الشواهد لا تدل على أنه لا ينفع أن يكون أي شيء أي شيء. المهم فيقول ويتهكم: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أنا خير لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أنا خير من هذا الذي هو مهين. طب كيف تكون أنت إله ورب وتتساوى مع عبد؟ سبحان الله، يعني ساهي الكذاب. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يقصد سيدنا موسى، ولا يكاد يبين لأنه عقدة من لساني يفقه قولي، عند عقدة فلا يكاد يبين يوضح الكلام. فلولا ألقي عليه أسورة أو أساورة من ذهب، ليس معه أسورة ذهب، ليس معه مال، أو يأتي بالملائكة وليس معه ملائكة مقترنين. فاستخف قومه فطاعوه، فرعون استخف قومه فطاعوه، لم يقل إنه كان فاسقا، قال إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوما فاسقين. فيستاهل فاسق يبقى حشومة تكون ولا عليكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بحكمهم، لا ما بأنفسهم. ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بحكمهم، لا ما بأنفسهم. فاستخف قومه فطاعوه، بل لم يقل إنه كان فاسقا، بل قال إنهم كانوا قوم فاسقين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الحكام، لا بما كسبت أيدي الناس. يبقى أعمالكم أعمالكم، فأصلحوا أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاستخف قومه فطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. آسفونا الفعل آسفة رباعي يفيد المشاركة، يعني أغضبونا هذا التفسير، لكن ليس معنى أسفونا أن أغضبونا، لكن أغضبونا فتأسفوا أو استغفروا أو رجعوا، ثم رجعوا في كلامهم يعني توبة غير محمودة. آسفونا مرة بعد المرة فانتقمنا منهم وكان الجزاء، فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الخلاف الثامن آية 68: يا عبادي. فيثبت الياء ويفتحها وصلا ويسكنها وقفا شعبة، وحفص يحذفها. آية 68 يقرأ شعبة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وإذا وقف: يا عبادي. طبعا مع شعبة رويس بخل من الطيبة. أما الذي حذف حفص وروح وابن كثير وحمزة وكسائي وخلف العاشر عن شكل دلى في الشطبية وفي الطيبة: يا عبادي عن شكر دعا شفا الحز. وشعبة معها رويس: يا عبادي لا خوف. والباقي: يا عبادي لا خوف. يثبت ياء وسكنة في الحالين. إثبات الياء زيادة المبنى ذات المعنى، وحذف الياء الفرق كما قلنا ذات المبنى ذات المعنى، فهو على حسب الأخلاق يميزهم بعضهم ببعض عدوهم إلى المتقين، يا عبادي لا خوف، يا عبادي لا خوف. فهذه زيادة عبودية. في فرق بين الناس، تختلف الناس في العبادة وفي التذلل لله سبحانه وتعالى وخشوع، وعلى قدر ذلك تكون النتيجة، يبقى لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، الإيمان يختلف والإسلام يختلف بين الناس، حتى درجات الجنة، أصول الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، فالكثرة كافرة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا حتى القلة المؤمنة أكثرهم يشركون، يعني يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني يعبد المرأة، يعبد الكرسي، يعبد الدنيا، يعبد الدرهم والدينار، يعبد المال وهكذا. نعم. آخر خلاف في الصورة آية 71، تشتهيه. طبعا حفص والمدنيان وابن عامر يثبت الياء، والباقي يثبت يحذف الياء، يحذف الهاء، يحذف الهاء. المكي والبصريين وشعبة وحمزة وسو خلف يقرأ شعبة: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس. يقرأ حفص: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. طبعا بعدها: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بأعمالكم لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. والآية الوحيدة اللي فيها منها تأكلون هذه الآية، وخلاف ذلك ومنها تأكلون، هي 73 الوحيدة منها تأكلون. صورة الدخان، أول خلاف: حاميم لإمالة لشعبة مع حمزة كسو خلف ومن زكوان. حاميم حفص حاميم. خلاف الثاني هي 25: وعيون يكسر العين وعيون بكسر العين لمناسبة الياء، طبعا مع شعبة ابن زكوان وابن كثير وحمزة والكسائي. كم تركوا من جنات وعيون. حفص: كم تركوا من جنات وعيون. طبعا بعد أن اشتاط غضبا فرعون قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، هؤلاء شلة قليلة، وأنهم لنا غازون غازوني، والحل ذرنا أقتل مصر ربه. وأرسل فرعون في المدائن حاشرين، مدائن مصر من أسوان الإسكندرية، جاء بجمع غفير يوم الحج ليقضي على بني إسرائيل. أوحى الله: أنا أسلم عبادي ليلة لكم التبعون، وأسلمت ثلاث مرات هنا في الحجر وهود. وليلة هنا تمييز جزء من الليل، لو كان أول الليل أو آخر الليل ربما يفيقوا فيبلغوا فرعون فيقتلهم، لكن قال ليلة جزء من الليل، يعني في وقت مثلا نصف الليل أو الناس نيام، لأنهم متبعون من الفراعنة. ثم قال: واترك البحر رهوة، أنه بعد أن جاوز البحر، وبعد أن ضرب البحر أولا فكان كالطود العظيم كالجبل، ومر موسى ومن معه بعد أن قالوا: إنا لمدركون من الفراعنة. فأوحى الله إليه: لا تخاف دركا من فرعون ولا تخشى غرقا في البحر، لا تخاف دركا ولا تخشى غرقا. فكيف يا موسى؟ ضرب البحر فانفلق، كان كل فرقة طود العظيم كالجبل، فمر. فبعد أن جاوز البحر أراد أن يضرب البحر حتى ترجع الماء إلى مجاريها، فلا يمر فرعون خلفهم ليقاتلهم أو ليقتلهم. فناداه الله: واترك البحر رهوة، اترك البحر على حاله حتى يغرق، حتى يدخلوا فيه فيغرقون، انهم جند مغرقون فيغرقون. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا لتعتبروا بهم كم تركوا من جنات معيون وزرعوا مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هل تقولوا كهؤلاء؟ نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون لأنه كان عليهم من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وأتلمنا الآيات ما فيه بلاء مبين. هل بعد ذلك اعتبروا؟ ثم بعد ذلك لم تعتبروا وتقولوا ان هؤلاء لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى ونحن منشرين ليس هناك نشر ولا بعث وتقولوا فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين. اهم خير الفرق مش اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين. هذه السماوات والارض لم تخلق عبثا ولا بالباطل ولا باللعب وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. يعني كلام ولهم عقوبات كثيرة منها شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كلام. يعني الخلاف الثالث يغلي آية 45 يقرأها تغلي والتأنيث للتكثير. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. طبعا حفص ومعض كثير ورويس يغلي والتسكيل للتقليل والتأنيس للتكسير. تغلي كثيرا شجرة الزقوم طعام الأثيم الذي عمل إثما زي الوليد وابو جهل ويأكلها تغلي في بطنه كغالي الحميم. والمهل الماء الحميم المحمي أو الزيت المغلي أو إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. الخلاف الرابع وعيون آية 52 إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. طبعا شعبة بالكسر بمناسبة الياء ومعه ابن زكوان وابن كثير وحمزة والكسائي والباقي حفص وعيون بالضم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. مقام من قام قام بالمكان مكانا ثم بعد ذلك قام مكانة أصبح له مكان أولا ثم أصبح له مكانة بأعماله الطيبة. وفي قراءة المدنيين وابن عامر مقام من أقام لا يقوم وحده بل يقوم ويقوم معه أقام غيره معه مكانا ثم مكانة. يعني المتقون ممكن منهم العلماء منهم يشفعون في من يحبون فيأخذون من صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم. سورة الجاثية أو الخلاف حاميم شعبة حفص حاميم. الخلاف الثاني آية 6 يؤمنون يقرأها تؤمنون. الخطاب والغيبة للالتفات آية 6 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون. حفص وحفص معه روح وابو عمرو والحرميون نافع بن كثير وابو جعفر. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يعني بعد أن ذكر الأرض والتصرف الرياح واختلاف الليل والنهار بعد هذه الآيات التي تلوناها عليكم بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فلن يؤمنوا يعني ويل لكل أفاك أثيم. هذا أفاك كذاب وأثيم كثير الإثم مثل الوليد وابو جهل ومثل كل من على شكلته يسمع آيات الله في التعريف ثم يصور مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. نعم. الخلاف الثاني أو الثالث هي تسعة، هدوء وحفص منفرد هدوء والباقي بالهمز، والهمز لغة الايه البادية، والابدال لغة الحضر، الناس للناس من باب محاضرة بعض لبعض وإلا مشعور خدمه. آية تسعة، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هدوء، حفص منفرد هدوء بالإبدال مع ضم الزاي، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هدوء أولئك لهم عذاب مهين. طبعا من ورائهم جهنم، ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا، ولا متخذوا من دونها أولياء، لا يغنى عنهم شيئا، ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم. حفص معاه ابن كثير ورويس وباقي القراء كشعبة، عذاب من رجل أليم. الخلاف الرابع، ولها مثيل في سورة سبأ، عذاب من رجز أليم، يبقى الأليم للرجز، الرجز هو الأليم هو المؤلم، فما بالك بالعذاب. لكن عذاب أليم من رجز، يبقى أليم صفة العذاب في قراءة ابن كثير وحفص ورويس، وأليم صفة للرجز. هكذا يقرأ شعبة، لكن الكلام لا يتضح الا اذا ايه وصل. ها، لكن انا لا احب ان اصل هذا، لان حي حي ايه حي يعطي معنى مخالف، حي يحصل لبس. يعني بعض الطلبه يقرا والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز اليم من الله الذي سخر، يقرا لهم عذاب من رجز اليم من الله الذي سخر، فهيحصل لبس ويحصل هل هذه صفه هل هذه، فهذا لا أحب أن أصلها. لكن ممكن مع الإشمام يتضح الأمر، أو مع الروم والوصل، لكن الوصل فيه قباحة. المهم، عذاب من رجز أليم شعبة، عذاب من رجز أليم ابن كثير ورويس وحفص، وأنا لا أصلها حتى لو كنت إيه أوضح مسألة. يعني أنا أستحي ان انا اقول عذاب من رجز اليم من الله، وعذاب من رجز اليم من الله، اليم من الله، اليم من الله، لا، فهيحصل فيها لبس وهيحصل فيها خطا غالبا. يعني نعم، مش اليم او اليم، الكاس والضم مش دعوه، هو التنوين ده نون ساكنه بعدها ساكن، فهيدخل على ساكن فهيرقق ايه بقوم لله مهلكهم لما تعطون قوم لله او احد لله، فتبقى أليم لله. لكن لا اريد ان اصلها حتى لا يحصل ايه لبس في المعنى ومشكله، يعني فنبعد عنها احسن. نعم، آية 21، الخلاف الخامس، سواء ومثلها في الحج، بس حفص منفرد في الحج هنا معاه حمد وكساء وخلف. آية 21، يقرأ شعبة سواء، ويقرأ حفص معه حمد وكساء وخلف سواء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. حفص، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا سيء، وطبعا احنا يعني اتكلمنا عنها باستفاضة في سورة الحج، فالرجوع لها أفضل. الخلاف الثالث، تذكرون، آية 23، أصلا تتذكرون، فمن حذف كحفص وحمد وكساء وخلف خفف، ومن أضغم التاء في الذال فنطق بحرف واحد أيضا خفف. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. شعبة حفص ومعه حمزة كساء وخلف. أفلا تذكرون وأفلا غير أفلا. أفلا أنغاب أفلا تذكرون أفلا تذكرون أفلا استفهامية يعني أجهلتم فلا تتذكرون وتعتبرون. الذي اتخذ إلهه هواه يعني عبد هواه ومشى خلفه هواه من عبد طاع تبع هواه وطاع هواه عبده وأضله الله على علم يمكن لو على جهل يمكن يعذر لجهله لكن على علم وختم على سمعه وقلبه ولم يقل ختم على بصره جعل على بصره غشاوة. وهنا قلنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقف لازم وعلى أبصارهم غشاوة لم يقل إيه وختم على أبصارهم غشاوة. وإذا إذا بالفعل ختم لازم ليس متعدي ها إذا إذا حبيت تتعدى عايز حرف جر يبقى ختم على أبصارهم بغشاوة نعم أو تنزع الخفض وختم على أبصارهم غشاوة وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز إلا في ضرب الشاذ غشاوة بالنصب لمفضل وهذا من غريب الشاذ. الخلاف السابع اتخذتم الإظهار على الأصل حفص ومحمد كثير ورويس والباقي كشعبة اتخذتم الإبغام لتقارب الحروف حروف قربت مخارجها آية 35. والخلاف الثامن هدوء شعبة وهدوء حفص منفرد بالإبدال لغة الحضر ولغة الإيه البادية آية 35. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فالإظهار على الأصل العشرة دغفلة أو عن درع والخلف غير حفص بن كثير والويس والباقي بالإظهار لتقارب الحروف وهدوء بالهمز لشعبة وحفص منفرد هدوء بإبدال الهمز واو ستة أحقاف. أول خلاف حميم من صحبة أو مختار صحبة حاميم شعبة يميل الحروف هينطهر وحفص يفتحها. الخلاف الثاني نتقبل إبدال النون ياء مضمومة يتقبل أحسن. الخلاف الثالث يضم النون أحسن تقبلهم أحسن ونتجاوز يضم الإيه يبذل النون ياء مضمومة يتجاوزه. خلاف الرابع يعني يبذل الفاعل ويبذل المفعول آية 16 يتقبلوا أحسنوا ويتجاوزوا. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. دخل أصحاب الجنة يتجاوز وتقبل يبقى أعمالهم لم تصلهم لذلك فتعطف الله عليهم وتكرم ولم يعاملهم بالإيه بالعدل بل عاملهم بالإيه بالفضل. ف لكن أولئك الذين ايه نتقبل ببناء الفاعل يعني يمكن اعمالهم يعني توصلهم. حفص معه حمزة وكساء وخلف. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الخلاف الخامس والأخير أف، يقرأ حفص كالمدنيين أف، وشعبة أف، وطبعا ابن كثير وابن عامر ويعقوب أف، يعني حفص المدنيين أف، ابن عامر وابن كثير ويعقوب أف، والباقي أف كشعبة. والذي قال لوالديه أف لكما حفص، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. طبعا أف وأف وأف لهجات عربية وفيها ثلاث قراءات وفيها وجاءت ثلاث مرات هنا والأنبياء والإسراء. سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أول خلاف آية 4، والذين قتلوا والذين قاتلوا، والفرق قتلوا يعني استشهدوا، قاتلوا نالوا شرف الايه القتال ولم يستشهدوا. حفص معه البصريين، والجمهور مع شعبة مع قاتلوا. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. حفص ومعه البصريين. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هنا معنى جميل، الذين قاتلوا نالوا شرف القتال حتى لو لم يستشهدوا، ماذا لهم؟ قال فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. لا كما قال خالد بن الوليد اموت كما يموت البعيد، انت نلت شرف القتال وفي جسمك تمرين ضربه رمح وتمرين ضربه سيف، كان ممكن رمح ولا سيف منهم، لكن سبحان الله. اذا شرف القتال مقدم على شرف الشهاده، لكن قراءه حفص شرف القتال شرف الشهاده مقدم على شرف القتال. وايضا قتلوا وقاتلوا، قاتلوا وقتلوا، تقديم قتلوا على قتلوا يبقى قتلوا الشهادة شرفها مقدم على شرف القتال. قاتلوا وقتلوا، وهذا قراءة الجمهور حفظ القتال وخالف فقط، قتلوا وقتلوا، قاتلوا وقتلوا قدم شرف القتال على شرف الشهادة. أحب أن ننوه أن الصورة دي صورة محمد اسمها صورة القتال، لأن إذا ضرب محمد صلى الله عليه وسلم بالمثل يضرب به في الخلق، وذاك الأخلاق خلق عظيم، وأحسن خلق تظهر في القتال. يعني الآية من أولها فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وأراد أن يضرب الرقبة اضرب رقبته، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، تعب لا تضرب رقبته، ماذا تفعل به؟ شدوا الوثاق قيده، ماذا تفعل به؟ فإما من باع تمن عليه أطعم الطعام وأفشوا السلام وفكوا العاني، وفي كل عام اما من بعد واما فداء، تفدي واحد بواحد. ها يعني في حتى تضع حرب اوزارها، او كل عبد ينفعك، او امه من انجبت ولدا اعتقها ولدها، يعني سبحان الله يربط امم بامم وشعوب بشعوب وقبائل بقبائل، اخلاق عاليه بخلاف الغير. لا يقومون في مؤمن الا ولا ذمه، والتاريخ شاهد. يعني الحملات الصليبية 6 حملات، حملة منهم دخل في المسجد الأقصى احتمى به 70,000 من الناس، ما بين طفل وشيخ وامرأة ورجل ومحارب وغير محارب، لا ذبحوهم كلهم في ضحى، يعني سبحان الله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نحن نعتبرهم أهل ذمة، لهم ذمة عندنا، لهم ما لنا وعليهم علينا، ولابد أن نوفي هذه الذمة يعني سبحان الله، ونكلفهم فقط أن يدفعوا ضريبة اسمها جزية، اسمها جزية جزاء ما يعني نؤمنهم ولهم ما لنا عليهم علينا. الخلاف الثاني إسرارهم، يفتح الهمزة أسرارهم، أسرار إسرار لغات آية 26 طبعا حفص مع حمزة كسوى خلف والبقي كشعبة. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. أسر إسرار ولا أسر أسرار؟ جمع سر مثلا ولا إسرار؟ إسرار ما السر؟ يقرأ حفص ومعه حمزة كسوى خلف والله يعلم إسرارهم. ذلك أنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم بعض الأمر، شغل النفاق، الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل الله لهم. الأمل هو الله سبحانه وتعالى، الإملاء هو الإمهال، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه المفلت. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله أعلم أسرارهم أو إسرارهم. حفص وحمزة وكسوى وخلف. نعم. الخلاف الثالث سورة محمد رضوانه ضم الراء شعبة منفرد آية 28 رضوانه. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. حفص. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اتبعوا ما أسخط الله، ها كثير من الناس يقرؤون علي هذه الآية ويقرؤون ذلك من اتبعوا ما أسخط الله، لا مش الله هو اللي أسخط، لا اتبعوا ما أسخط الله، ها عملوا ما أغضبوه يعني، عملوا مخالفات فأسخطوا الله وكرهوا رضوانه أو رضوانه وضم لشعبة وهي لغة، فأحبط عملهم. الذي اتبع ما أسخط الله وكره رضوان الله يستحقون حط العمل. والحط مرض يصيب البعير، عند العرب يعني كلمة حط تعني مرض يصيب البعير يسمن ثم يموت، فتحصل له حسرة شديدة جدا، يسمن البعير فيفرح به ويقول له يعني ظهر عليه أثر الرعي وهكذا ثم يموت، فالحسرة تكون شديدة جدا. هذا هو الحط. فالذين اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوان الله فأحبط عمله. والفاء للتعقيب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض المنافقون ألم يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالك. ولا نبلونكم، لابد من ابتلاء، لابد من ابتلاء. الخلاف الرابع ولا نبلونكم، ابتلاء النون الأولى ياء حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو أخباركم، يبدل النون ياء في الثلاثة ولا يبلونكم حتى يعلم ويبلو أخباركم، وشعبة منفرد بها دي. والياء هنا للغيبة بإرادة التوحيد لله سبحانه وتعالى، ولا نبلونكم النون للتعظيم. والله إذا أراد التوحيد يأتي بالإفراد فيقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وإذا أراد التعظيم يقول مثلا إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظون. فهذا من هذا الباب، ولا يبلونكم على إرادة التوحيد ولا يبلونكم على إرادة التعظيم، ونحن نوحده ونعظمه فالقراءات لا تختلف بل هي تتفق، وهذا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وركز، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وكأنه ترادف. يقرأ شعبة منفرد: ولا يبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم. يقرأ حفص بالنون بالتعظيم: ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لابد من الابتلاء، والأصل القضية ابتلاء. خلق المطر حاء لماذا؟ ليبلوكم. جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوكم أيهم أحسن عملا. من نطفة الأمشاج إيه؟ نبتلي. فالمسألة كلها ابتلاء. افهم أنت في دار امتحان، أنت في دار امتحان، دخلت من باب وستخرج من الآخر. افهم السفر طويل والزاد قليل، تحب أن تكون مع ناس معهم زاد وأنت بلا زاد، عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الخلاف الأخير السلم والسلم، آية 35. والسلم الصلح، والسلم الصلح لغات، لكن السلم ممكن الصلح وأنت قوي والسلم وأنت ضعيف. في صفا حمزة وشعبة وغلب العاشر يقرأ بالكسر، والباقي كحفص بالفتح. آية 35: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. حفص: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لما الحافظون لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. نسألكم فيكم تبخل ويخرج أضغانكم. طبعا لن يترككم أعمالكم لن ينقصكم أعمالكم. وأنتم الأعلون طالما الله معكم. ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله؟ ثم هذا الكلام كلام طيب، والله كلام طيب. ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله؟ والله معكم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لكن أنتم مع الشيطان. بالمناسبة لعب وله جاءت أربعة مرات، مرتين في الأنعام ودي مرة في محمد ومرة في الحديد. أما له قبل اللعب جاء مرتان في العراف والعنكبوت، ذكر يوم التموت له قبل اللعب في العراف والعنكبوت. سورة الفتح أول خلاف آية 10: عليه الله بالضم، حفص منفرد على الأصل، أصل هاء الضمير الضم علاه. ألا ترى هو وهم. أما باقي القراء فيكسر الهاء كشعبة بمناسبة الإيه؟ الياء. هكذا يقرأ شعبة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. حفص مفرد: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ونبئ أن فيه ثلاثة أشياء إذا كانت منك تكون عليك: النكث والمكر والبغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. اكتبوا هذا الكلام: النكث من نكث فإنما ينكث على نفسه، المكر ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. إذا ثلاث أشياء إذا كانوا منك يكونوا عليك. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. المسألة مسألة إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا وهو في الحديبية، أرسل سيدنا عثمان ليتفاوض مع قريش حتى يدخل يطوف بالكعبة ويؤدي العمرة يعني، ويسعى من الصفا والمروة ومعه الهدي. فقال لعثمان: إن أردت أن تطوف أنت الآن فطوف. قال: لا أطوف حتى يطوف رسول الله. طبعا الصحابة هم في الحديبية قالوا: عثمان يطوف الآن بالكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أطوف حتى أطوف. يعني كأنه أنا أرسلت رجلا لما أوصل يعني. المهم حبسوه 3 أيام وشيع أنه قتل، فكيف الرسل تقتل؟ فهنا يعني إيه كانت على نفسها براقش، فاستعد الصحابة للقتال وبيع الرسول صلى الله عليه وسلم على القتل أو على الموت. فقال الله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. طبعا قصة الحديبية أن النبي رأى رؤيا أنه داخل الكعبة، فقامه من الصحابة عدد قيل 1400 وقيل أكثر أو أقل. المهم ذهبوا ليطوف الكعبة لأداء عمرة زيارة البيت، والكعبة ليست ملك لأحد، لأن الله قال: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وقلنا سواء العاكف فيه والباد أي جعلناه سواء، أو العاكف فيه والباد سواء، سواء مبتدأ وخبر يعني، سواء العاكف سواء الباد يعني هو ليس للعاكف وليس للباد، ليس لأهل مكة، لأنه لكنهم يشرفون بخدمة الحجيج وبخدمة هذا البيت. يعني حتى أكبر راس في السعودية اسمه خادم الحرمين، فشرفوا في خدمة الحجيج وخدمة هذا البيت. إن لم يخدم الحجيج ولا يخدم هذا البيت ليس له شرف، فشرفوا في خدمة هذا البيت. بل ومن يرد فيه بالحد من ظلم يذوق من عذاب أليم. فلابد أن يقوم بخدمة هذا البيت وخدمة الحجيج الذين جاءوا زوار وعمار لبيت الله، ضيوف على الله سبحانه وتعالى، حق على المزور أن يكرم زائرة. فمنعوه، قالوا بعد أن عملوا صلح قالوا: ترجع هذا العام وتأتي في عام قادم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمتثلوا، فلم يمتثلوا، فدخل على مسلمة وقال: هلك الناس أمرتهم فلم يمتثلوا. فأشارت عليه صلى الله عليه وسلم شرط المسلمة رضي الله عنها وأنقذت الأمة من هلاك. قالت: يا رسول الله أهمهم ما حدث، يعني يجوا بينهم من الكعبة 20 كيلو مرمى البصر وتقول يرجعون؟ ده الآن اللي عندنا اللي يأتي عندنا الآن وتأتي تأشرته بالورة ولا بيقولوا شلل، والله شفت ناس قالها شلل والله. فما بالك بهؤلاء يعني ولدوا في مكة ثم يمنعون يعني المسألة جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، ظلم وعلو وكبر من قريش. فأمرهم صلى الله عليه وسلم فلما امتثلوا فقالت أم سلمة: اخرج يا رسول الله ولا تكلم أحدا، أهمهم ما حدث، اخرج ولا تكلم أحدا، وادعوا الحلاق ثم انحر. فيعلمون أن المسألة فيها جد، والمسألة ليست يعني إيه في رأي واختيار، إنها تفويض والأمر لله. وفعلا فعل صلى الله عليه وسلم بمشورتها وأنقذ الأمة من هلاك كان سيأخذ الإيه الصحابة. نعم. الخلاف الثاني آية 29: رضوانا، قرأ رضوانا شعبة منفرد. وأذكر أن محمد رسول الله هذه الآية رقم 29 وفيها حروف الهجاء 29 حرف، 28 مع الألف 29. وآية مثلها: ثم أنزلناكم بعد الغم أمنة النعاسة في آل عمران، وهي آية رقم 154 حاصل ضرب 29 في 6، يعني 29 في 6 26. نعم. يقرأ شعبة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، حفص، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ده مثل محمد رسول الله في التوراة شداء على الكفار وعما بينهم، وهذا لا توجد إلا في المسلم، شديد في وقت ورحيم في وقت الشداء على الكفار وحماء بينهم، مثل المنافق التودي كمثل جسد الواحد تراهم ركعا سجدا كثير الركوع سجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا او رضوانا شعبه سيماهم في وجوههم، لم يقل على وجوههم ليس في علامه الصلاه ولكن سيماهم في سمه مسلم وجهه مسلم. يعني اذا اقتضى اذا باع اذا سمع اذا باع سمع اذا اشترى سمع اذا اقتضى يمشون على الارض هونا في تواضع سمته مسلم يتبسم في وجه اخيه تبسم في وجه اخيه صدقه يلين القول وهكذا. هذا مثل محمد رسول الله الذي نمعه في التوراه، لكن مثلهم في الانجيل شيء اخر كزرع. وفي امه ممثله في الانجيل مثلت مره بالقمح مره بالارز مره بالسوسن. ما هذه الامه؟ انها امه محمد. والاجابه على السؤال ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه افرخ ابو بكر حارب المرتدين ومنع الزكاه فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوق بعلي يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فمن غضب فهو كافر وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. حتى لا يعني لا اطيل سوره الحجرات لا خلاف فيها بين حفص وشعبه، لكن انبه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قراءه يعقوب لا تقدموا اي لا تتقدمون، والنون حذفت للايه؟ للجزم، والتاء حذفت لتولي الامثال. يبقى لا تقدم احد على الله ورسول ولا تتقدم انت على الله ورسول. كلام طيب جدا وفيها اخلاقيات عظيمه جدا عاليه المستوى. يعني ان الله علم قوما ومدح قوما وذم قوما، فلما علمهم قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ومدح قوما فقال ان الذين يغضون اصواتهم من رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. ولما قوما فلما قال ان الذين ينادونكم من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج عليهم ثم ان الذين جاءكم فسوق بنبأ فتبينوا ان تصبوا قوما بجهاله فتصبوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله. كلام طيب وغزل بدل المصطلق ومسائل فيها عظيمه ويكفيها ايضا الاخلاقيات. لا يسخر قوم قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا تلمزوا انفسكم، لا تلمزوا بعضكم ولا تلمزوا بالالقاب. بئس ان تسموا بالفسوق بفسق بعد ايمان. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. اجتنبوا كثيرا من الظن. لا تجسسوا لا يغتب بعضكم بعضا. كلام طيب جدا واخلاقات عظيمه جدا. ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني ان اكرمكم عند الله اتقاكم ليس اغناكم وليس. ثم يتطرق للمنافقين قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قل اسلم قل اتعلمون الله بدينكم. كلام يعني يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. ربنا يعلم كل شيء ويعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون او بما يعملون عند ابن كثير. سوره قاف اول خلاف متنا يقراها متنا من يموت ومتنا من يميت. يموت انتهى اجله يميت يميته الله قبل ايه اوانه. يقرا شعبه ايه 3 في سوره قاف اذا متنا وكنا ترابا. يقرا حفص ومعه حمزة كساء وخلف ونافع أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني يستنكرون البعث ويتعجبون كيف بعد أن نكون تراب ونرجع مرة أخرى للبعث. لا لا لا فيرد الله قال علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ الأضياء بل كذبوا بالحق لما جاءهم. الخلاف الثاني آية 30 يوم نقول يقرأها يقول وشعب معه نافع يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. طبعا حفص يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ويقول على ورطة التوحيد ونقول على ورطة العظمة. سورة الزاريات أول خلاف آية 15 وعيون وعيون. الخلاف الثاني آية 23 مثل بضم اللام مثل آية 23 وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شرب معه حمزة وكسائي وخلف وبقي القراء كحفص. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقهم ما توعدون فورب السماء والأرض يقسم الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ إن هذا كلام حق مثل ما تنطق هكذا. يحكى لنا أن رجل دخل الحرم فسمع الشيخ يقرأ وفي السماء رزقهم ما توعدون، فذهب إلى ناقته فذبحها وفرقها في الحرم، وجاء بعدها بعام للحج فسمع الشيخ يقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال علمت أن ما قال ربي حقا، وذهب وتاجر وبارك الله له وأصبح عنده قطيع من الإبل مثلا. فقرأ الشيخ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فقال الرجل من الذي أغضب الرحمن حتى يحلف؟ صدقت. من الذي أغضب الرحمن حتى يحلف؟ وأخذ يرددها حتى إيه وشي عليه. ناس عندها تذوق وفهم الكلام، لكن نحن لم نفهم شيئا. نعم، يعني لا أريد أن نكون كالببغان يقرأ القرآن ولا يفهم ما المعنى. الخلاف الثالث، تذكرون آية 49، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. شعبة حفص ومعه حمزة وكسائي وخلف، لعلكم تذكرون، والأصل فيها تتذكرون، فمن حذف التاء خفف كحفص وحمزة وكسائي وخلف، ومن أضغم التاء في الذال خفف أيضا نطق بحرف واحد مشدد تخفيفا. بعدها قل ففروا إلى الله، نفر إلى الله أم من الله؟ منه وإليه، منه وإليه. نعم، سورة الطور أول خلاف 24، لؤلؤ يبدل الهمزة الأولى واو ساكنة مادية لؤلؤ، آية 24. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. حفص، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. والدال لغة الحضر والهمز لغة الايه البادية، وهي لغات، والذي حافظ على اللغات والقرآن الكريم. المسيطرون آية 37، طبعا حفص له الخلاف بالصاد والسين، وشعبة الصاد قولا واحدا، لسان عبب الخلف زملة أو والسين لي والخلف زكين عن ملي سين والصاد، حفص له الوجهان، فيروح بوجه مع الصاد مع شعبة ووجه منفرد. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، وكسين بقى الحفص، أم هم المسيطرون. لغات سورة النجم أول خلاف أي 11، رأى يميل الراء والهمزة وألف بعدها شعبة، أي 11، ما كذب الفؤاد ما رأى. حفص، ما كذب الفؤاد ما رأى. وكثرة القراءات فيها زيادة مباني وزيادة معاني، والفؤاد لم يكذب على ما رآه، رأى من؟ الله أبو جبريل. أبو جبريل معه طول الرحلة، لماذا؟ بعد أن وصل لسدرة المنتهى قال هكذا، فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى لعبدي ما اوحى ما كذب الفؤاد وما راى. أفتمارونه على ما يرى، تشكون في كلامه؟ وهذه رحلة المعراج، أما رحلة الإسراء فكانت في صورة الإيه؟ الإسراء. الخلاف الثاني آية 13، رآه، يقول الفتح والراء والهمزة والألف بعدها، رآه، آية 13، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى شنتهى كل العالم، عندها جنة المأوى، قال جبريل لو تقدمت لاحترقت، ولو تقدمت لاخترقت. إذن أوحى لعبده أو دنا فتدلى، دنا من من؟ جبريل. طب الرحلة كلها كان معها جبريل. الله أعلم. الله، في حديث طبعا في صحيح مسلم، والمسألة السيدة عائشة أنكرت ذلك وقالت من حدثكم أن جبريل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين فقد كذا، ولكنه رأى جبريل مرتين. هذا رأيها. قصة ويعني إيه يعني لن نتطرق إليها الآن لأن نريد أن ننتهي. آية 18، رأى أيضا مثل السابقة، رأى بالإمام حمد الكسائي، بالإمام حمد الكسائي والخلف وشعبة وابن زكوان وهشام بالخلاف، وطبعا في ناس يقولوا الهمزة فقط زي أبو عمرو، وفي والباقي يفتح رأى كحفص. سورة القمر الخلاف الوحيد فيها عيونا، فجرنا الأربع عيونا، حفص شعبة عيونا بالكسر وسبق وغيرها. أنبأ أن فجرنا الأرض عيونا، عيونا تمييز منقلب عن مفعول، أي فجرنا عيون الأرض، ولم يقل فجرنا عيون الأرض العيون الموجودة في الأرض، لكن فجرنا الأرض عيونا، أصبحت الأرض كلها عيون. وهذا إجابة لدعاء سيدنا نوح، إني مغلوب فانتصر لي يا رب، فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بمنهمر وفجرنا الأرض عيونا. سورة الرحمن أول خلاف آية 22، اللؤلؤ، يبدأ الهمزة الأولى واو ساكنة مادية، اللؤلؤ، حفص اللؤلؤ. الخلاف الثاني المنشآت 24، سورة الرحمن 24 المنشآت، وشعبة له الخلاف، أنا بس على المشتغل كنت طيب. شعبة له وجهان، وجه كحفص وجه منفرد، وشعبة معه حمزة يقرأ المنشئات، وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام. والوجه الآخر كحفص، وقلنا أن حمزة وشعبة بوجه المنشئات، جمع منشئة، والمنشئات اسم فاعل، والباقي المنشآت كحفص. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هو يتكلم عن الجواري التي تجري في البحر، يعني السفن، والجواري التي تجري في البحر يعني السفن، منشآت، منشآت جمع منشأة، منشأة يعني منشية، منشية يعني بلد، منشئت. فهل السفينة في البحر منشأة؟ نعم منشأة. اذهبوا إلى السفينة الآن في البحر تجدها منشأة، في درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، فيها كراسي، فيها كافيتيريا، فيها ملعب، فيها سوق، فيها حمامات سباحة، فيها أماكن للوضوء، فيها أماكن للصلاة، فيها مسجد. سبحان الله، منشأة فعلا، منشأة يعني منشية، منشية يعني بلد، يا بلد فعلا. بل ان بعض العوامات في البحر، واحيانا تجري واحيانا لا تجري، بعض العوامات منشأة، كذا دور في النيل عندنا في مصر، عوامات منشآت، غرف نوم وغرف، لا، وكافيتريات وحمامات سباحة وملعب ومطار، سبحان الله، يعني منشأة. صدق الله، صدق الله، هل النبي محمد كان يعرف هذا الكلام او كان على ايامه هذا الكلام؟ انه الاعجاز علمي، انه الاعجاز فعلا. الجواري المنشآت في البحر كالاعلام، طب في البحر والنهر ما غلب البحر على النهر، يعني يطلق البحر هذا ما يقول وبالوالدين احسانا، وبعد له والد ووالده، لكن غلب الذكر عن الانثى فقال وبالوالدين. كذلك يقول مرج البحرين، قل هذا عذب الفرات، هذا نهر، اذا غلب البحر على الايه؟ نعم، قل العمرين اقصد عمر وبكر، القمرين اقصد الشمس والقمر، هكذا. فالجواري منشآت، منشآت جمع منشأة، منشأة منشية بلد، والمنشآت يعني اسم فاعل في من أنشأها، ها منشآت، أما منشآت وقع عليها الإنشاء سبحان الله. وممكن تكون منشأة يعني نازلة صب كده، يعني مملوها صب، ولا منشأة يعني واحدة واحدة، مسألة فيها إعجاز علمي، فيها إعجاز. كلمة الجواري جاءت في القرآن 3 مرات، الجواري في البحر، ها في سورة ايه شورى، ليش يسكن الريح فيظن رواكب على ظهره، السمن ايضا. طب الان لا تمشي بالريح فكيف يعني بهذه الآية؟ نقول لهم، يقول الله سبحانه وتعالى وتذهب ريحكم اي قوتكم، ليش يسكن الريح القوة المواتير؟ شوف عبارة سلم اكسبريس مرجانة دخلت فيها جعلتها راكدة على ظهرها، بل غاصت في بطنها، في بطن الماء، الماء. أو يوبقون بما كسبوا، ها بأعمالهم، ها يوبقون بما كسبوا، سبحان الله، بأعمالهم، بكسبهم، كسبهم، الكسب سليم، لا هذا كسب من باب كسب سيئة، استحلوا الحرام، اعتبروها، اعتبروها إيه؟ أماكن اللهو والجنس والفرفشة والخمور، فيوبقون بما كسبوا. ويعرف عن كثير سبحان الله، أمور لابد من النظر فيها يعني. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والبر والبحر إذا أطلق كما يقول السيوطي وغيره، البر والبحر يقصد بها اليابس والماء، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، البر والبحر، البر يبقى اليابس والبحر الماء. لكن هنا ظهر الفساد في البر والبحر حيث محل الإنسان، ها يحل الفساد. فجواري ومنشآت، جواري في البحر يبقون بما كسبوا، يعملوها بقى خمرة ويعملوها، ها ويعرضوا أفلام جنس ويعرضوا، فيأخذ أنت على كف الرحمن، ده ماء. وسبحان الله هذه السفينة المنشأة فيها تريلات وفيها تحمل في بطنها، سبحان الله، هذه لو كانت على الأرض ربما الأرض لا تستطيع أن تحملها. والله شوف التريلا تمشي على الأرض تهزها، تهز بيوت، شوف على الماء كيف ثاني، لو مسمار لا تحمله الماء. هذه السفينة من حديد ومنشآت، جواري في البحر، وليش يسكن الريح، تذهب ريحكم يعني قوتكم، الريح القوة، وهنا جواري المنشآت في البحر كالأعلام. هذه من من من من آلاء الله سبحانه وتعالى عليكم، لا بأي آلاء نكذب يا رب، لا بأي آلاء نكذب يا رب، فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ جاءت 31 مرة في هذه الصورة، ها كل من عليها فان سواء جارية أو لم تجري في البر أو في البحر، كله فاني، ها كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، في رباط بين الآيات وبعضها، ها ويبقى وجه ربك يرد على المعتزلة الذين ينكرون قل الله ليس له وجه، ولا هذه ليس فيها قراءة، تبارك اسم ربك ذو الجلال ذي الجلال، طب للاسم ولا للرب؟ لكن هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال، والوجه هو ذو الجلال، لو فيها قراءة أخرى كنا قلنا ذي الجلال للرب، لا وجهه ذو الجلال، هذا يرد على المعتزلة سألت الصفات يعني حتى لا أطيل يعني. سورة الواقعة أول خلاف 23 اللؤلؤ، اللؤلؤ ده الهمزة الأولى واو ساكنة، آية 23 يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، نحن في الواقعة ما اللؤلؤ برضه ايضا تبعنا. اللؤلؤ واللؤلؤ ده في الواقعة. آية 23 في الواقعة. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وحفص كأمثال اللؤلؤ المكنون. شوف بقى حور العين وحور يعني بياض وعينها بيضة يعني لا إله إلا الله. وقبلها يقول وفاكهة ما تخيرون لحم طير ما يشتهون. وبدأ بالفاكهة قبل اللحم، وليس هذا أول موضع الفاكهة قبل اللحم، بل قال المن قبل السلوى، الحلو قبل السمان. يعني نبدأ بما بدأ الله به، الفاكهة سهلة الهضم وسرعة. هذا إعجاز علمي، إعجاز علمي الوقت لا يسمح. عربا أترابا، إسكان الراء عربا والإسكان تخفيفا. آية 37 يتكلم عن نساء الدنيا فيقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أما حفص عربا أترابا، أترابا يعني في سن واحدة، وعربا الإسكان تخفيفا، وعربا الضم إتباعا أو ده مفرد ده جمع، وعربا جمع عروب، والمرأة العروبة يعني تتكلم بكلام طيب لا تعطي حجارة. وأترابا في سن واحدة كواعب أترابا في سن يعني 20 سنة، تكون يعني في سن تستحق الزواج. فالنساء الدنيا تكون عربا أترابا. شعبة ومعه حمزة وخلف العاشر عربا، والباقي كحفص عربا. آية 47 متنا ومتنا سبق النظير. وكانوا يقولون إذا متنا، حفص ومع حمد وكسر خلف ونافع. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. معنا نبعث بعد بقى تراب عظام، أو آبانا الأولون كذلك. الرد يقول إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم، ثم أنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. حميم يعني ماء محمي وما شابه ذلك. وذاك الحمام اسمه حمام عشان يحموا فيه المي. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فشاربون شرب الهيم، أو شرب الهيم شرب الإبل الظامئة. هذا نزولهم يوم الدين. هذه المنزلة منزلة الضالون المكذبون، من كذبتم بهذا اليوم. نعم، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، فما خلقكم سيبعثكم، وما خلقكم أبعثكم إلى كنفس واحدة. الخلاف الرابع تذكرون آية 62. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. حفص وحمد وكسر وخلف فلولا تذكرون. والأصل تتذكرون، والنشأة ثلاث مرات في العنكبوت وهنا وفي النجم. أفرأيتم ما تحرسون يعني ما تزرعون، أنتم تزرعونه ونحن زارعون. والحرس جزء من الزرع أو بداية الزرع الحرس يعني. الخلاف الأخير 66 حفص شعبة منفرد أئنا لمغرمون. أئنا لمغرمون بزيادة همزة استفهام. والباقي كحفص إنا لمغرمون بل نحن محرومون. طبعا كلام طيب ويحتاج لتفصيل، لكن إن شاء الله في دورة التفسير وربط القراءات إن شاء الله نتمم هذا الكلام. سورة الحديد أول خلاف آية 9 لرأف شعبة ومعه